مش بتدعم، وانت في نوع من المن والاذى والحسد والحقد والغيره. لا لا، هو مش قصده حاجه. ذلك جت نكره، ما فيش حاجه، لا يجدون في صدورهم حاجه بالرغم مما اوتوا. يعني المهاجر اللي ضحى بدا يظهر او بدا يحصل اشياء، وانت بتبذل وانت مش منتظر حاجه. لا يجدون في صدورهم حاجه، انت منتظر الثواب الاخروي وفقط. مهم قوي انك تستحضر قول عمر الخطاب: ولكن الله يعرفهم. في كتير، وانا اعني ما اقول، كتير من الاعمال الدينيه الموجوده وراءها اناس لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى. ولعل الله يبارك في هذه الاعمال باخلاص احدهم الذين لا يعرفهم الا الله سبحانه وتعالى. فالانسان لا يستنكف ابدا ان يكون من هذه الطائفه، طائفه الذين يبذلون. يعني إذا كانت الطائفة الأولانية الصادقون، ربنا سمى الثانية المفلحون، وده يعني تسمية جميلة، أو إنه نجح، إنه كان اختبار صعب. ليه يا جماعة اختبار صعب؟ لأن نفسه تنازعه. طب وأنا أدي لأخويا ليه؟ طب ما أدي لنفسي. طب ما أنا يعني أقسم زي الأنصار كده، تخيل بيقسم بيته وحياته مع أخوه ليه؟ طب ما يروح يشوف، طب ما يروح يشتغل. تقول له واحد مثلا انك الموقع ده، او مش عارف زي ما قلنا المكتبه الشامله او غيره، محتاج دعم او راعي اخوانك، يقول لك طب ما انا محتاج انا كمان. طب خلاص، ذلك الذي يستطيع ان يتغلب على شح نفسه، لان نفسه بتنازعه دايما. اللي بيبذل لدعم الاخر نفسه تنازعه. تاني، الذي يبذل لدعم الاخرين ولا يظهر في الصورة نفسه تنازعه. فمن استطاع أن يوقى شح نفسه فهو المفلح، فأولئك هم المفلحون. ودي الطائفة الثانية اللي بوجودها بتقوم الأعمال. يبقى أنا ممكن شخص بيضحي، ممكن شخص يدعم، ممكن شخص مش ربنا قال اجعلوا بيوتكم قبلة، ممكن واحد يفتح بيته، ممكن واحد يجيب كتب يديها للناس اللي عايز تقرأ، عايز ناس عايز تقرأ في الحديث، عايز تقرأ رياض الصالحين، يجيب هو كتب للناس في المسجد، يقدم دعم للآخرين. حد كان بيقول لي إن هو يعرف واحد صديقه، يعني كان بيوزع كتاب رياض الصالحين، عايز فكرة إن الناس تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله قال له: أنا مش عارف، أنا مش لاقي باب أعمله في الدين، فقلت يعني أجيب للناس كتب جايز هي اللي تقرأ. فأولئك هم المفلحون. الطائفة الثالثة اللي بعد ما العمل بيقوم بتيجي تجد ان العمل قام، بتستفيد منه. لذلك برضو عشان برضو الناس تفهمش كلامي غلط، مش عايزين دايما احنا نتعود قضية النقد للسابقين دون ان يعني للأسف بننسى فضلهم. كتير من انتشار الدين الموجود بسبب السابقين، فنحن ندعو لهم. هتقولي طب ما في اخطاء، طب ما هو اصلا الايه بتقول بدات ربنا اغفر لنا ولاخواننا. عادي ممكن يبقى اخطاء، انا بدعو له بالمغفره، اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. يعني انا جاي بعده فاستفدت من اللي هو قدمه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين، بلاش اجي ابقى عايز اهدم اللي قبلي وخلاص. اغفر لنا، حتى لو في خطأ انت بتتجاوزه وبتصلحه وتدعو: اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. لانه هو سبقك، فانت ممكن تشعر بنوع من الغل تجاهه او مش قادر تتحمل خطأه. طيب، اسقاط ده اللي انا عايز اقوله بقى في الواقع، ان بتأتي احيانا طائفة تنتفع من العمل الذي قام. اقل حاجة تعملها أن تنتفع وتدعو. مش قادر تضحي وتبذل، مش قادر تدعم وتنفق، انتفع دون أن تؤذي. انتفع وادعو لهم أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي طب في أعمال كتير في الدين موجودة، لا قادر أضحي وأعملها، ولا قادر ولا أستطيع أن أبذل معهم وأن أدعم معهم، أن أكون من المهاجرين ولا من الأنصار، لا من المضحين الصادقين ولا من الباذلين المفلحين، أنا فقط من المنتفعين. وماله، انتفع وادعو لهم. طب ويعني معنى كده أن أسكت على الأخطاء؟ لا طبعا أسكت على الأخطاء، ولكن في أدب لذلك.

هنجمع الأسئلة ونجمع مجموعات الأسئلة اللي شبه بعضها، وتبقى الدرس عبارة عن مش لازم إجابة على نصوص الأسئلة. وده كنت عملتها قبل كده، حتى كان أظن مع منصت أو غيرهم، إن إحنا بنجمع الأسئلة. مثلا جه مثلا أسئلة كتيرة 300 400 سؤال، ففي أسئلة مثلا في طلب العلم، في أسئلة في الدعوة، في أسئلة في كذا، وبيبقى غالبا الأسئلة بتصب في يعني 5 أو 6 مسارات. لو حاولنا نحلهم أقدر المستطاع يعني، أو أدردش معاكم فيها، يبقى نوعا إحنا حتى بنقول مشاكلنا لبعض، نبث همومنا مع بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يستعملنا جميعا. نعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.